السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة المائدة، قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، لم يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام، ولكنه بينه بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: وما ذبح على النصب. فالمذكورات في هذه الآية الكريمة كالموقوذة والمتردية، وإن كانت من الأنعام فإنها تحرم بهذه العوارض. والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية كما قدمنا في سورة آل عمران. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من المذكورة في سورة الأنعام. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه ووجد في بطنها ميتا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكاة أمه ذكاة، لأنه من بهيمة الأنعام ولم يستثنى مما أحل، لأنه من بهيمة الأنعام، الجنين من بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية، ولم يرد استثناؤه كما استثني الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها. والمرد في ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وبهذا أخذ جمهور أهل العلم أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه المذكاة أنه حلال، أشعر أو لم يشعر. نعم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكاة أمه ذكاة له، كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد، وقال الترمذي إنه حسن. ورواه أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإذا الحنفية يقولون لا بد من تذكيته كما تذكى أمه، وأنه إذا خرج ميتا شمله الاستثناء، حرمت عليكم الميتة. ويرون الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، يرونه بلفظ ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني أنه يذكى كما تذكى أمه. نعم. قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إن شئتم. فلا يدل هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال، ويدل له الاستقراء في القرآن في مسألة الأمر بعد الحظر، الأمر بعد المنع. من أهل العلم يرى أنه للإباحة مطلقا، منهم يراه للإباحة مطلقا، والظاهرية يقولون بالوجوب. والتوسط في المسألة هو الذي دل عليه الاستقراء أن هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان واجبا فهو واجب إلى آخره. نعم. فإن كل شيء كان جائزا ثم حرم لموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز، نحو قوله هنا: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله: فالآن باشروهن الآية، وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن الآية. ولا ينقض هذا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية، لأن قتلهم كان واجبا قبل تحريمه، قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة، سواء قلنا إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أو قلنا إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم. وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب. فالصيد قبل الإحرام كان جائزا فمنع للإحرام، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز. وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الواجب. وهذا هو الحق في الوجوب، وهو الوجوب. وهذا هو الحق في هذه المسألة في قوله جل وعلا فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم فانتشروا، هل هو أمر بعد حاضر؟ لا، العكس، هو الأصل أن إذا أردنا أن نطبق القاعدة عليه أنهم منعوا من الانتشار قبل الطعام ثم أمروا به بعد الطعام، هذا ينطبق عليه القاعدة، لكن ليس من هذا النوع، لأنهم لم يمنعوا من الانتشار. وإن اختلف العلماء بحكم هذا الانتشار، والظاهري يقول يجب، إذا أكل تطلع لا تجلس، وغيرهم يقول ما يلزم من كل الوجوب. نعم. وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. فإن كان واجبا رده واجبا، يعني أرجعه إلى الوجوب. نعم. ومن قال إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. انتهى منه بلفظه، يعني من ابن كثير. وفي هذه المسألة أقوال أخر عقدها في مراقي السعود بقوله والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤال قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. وقد تقرر في الأصول مصير، مصير كثير، مصير زينتها الأول الفضلي راء الخطلي، مش بعد الحظر. لا لا، مش عندك بعد الحظر والأمر للوجوب بعد الحظر راء ضاء وراء، لكن شو تجي راء والعجز لام؟ والحظر ما تجي الحظر، مقصود المراد به المنع بعد المنع. شو الخطر؟ نعم، بعد الخطر ما تجي. وإلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير، والكثير له إلى إيجابه مصير. نعم. وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف، وغير التام المعروف بإلحاق الفرد بالأغلب حجة ظنية كما عقده في مراقي السعود. الاستقراء التام يدل على أن هذه هي الجادة الشرعية لهذا الأمر فلا يجوز الخروج عنها، وأما غير التام لا يمنع أن يكون هذا الفرع ملحق ببعض الفروع الأخرى لشبهه بها، ويبقى الغالب له حكمه والأقل له حكمه. نعم. كما عقده في مراقي السعود في كتاب الاستدلال بقوله: ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي، فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، وهو في البعض إلى الظن انتسب، يسمو لحقوق الفرد، يسعى لحقوق الفرد بالذي غلب. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن يسمى عندك عين ولا ميم؟ يسمى ولا يسعى؟ يسمى. نعم يسمى. يسمى يعني يسمى. يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا واختاره ابن كثير، وهو قول الزركشي من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم، عرفت أن ذلك هو الحق والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، الآية. يجرمنكم يعني يحملنكم، والشنآن البغض كما في قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر. فالبغض لا يحمل المسلم على أن يظلم ويعتدي. نعم. نهى الله المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية، أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعا، كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية. انتهى بلفظه من ابن كثير. ويدل لهذا قوله قبل هذا: ولا آمين البيت الحرام، وصرح بمثل هذه الآية في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، الآية. وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور أن صدوكم بفتح الهمزة، لأن معناها لأجل أن صدوكم، ولم يبين هنا حكمة هذا الصد، ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي، وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات الذين لم يتميزوا عن الكفار في ذلك الوقت بقوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه بأن يطيع الله فيه. وفي الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك فيه. يعني نهو عن الاعتداء، وإن كان الأصل المعاملة بالمثل. لماذا؟ خشية من إصابة هؤلاء الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. ويبحث العلماء مسألة تترس الكفار بنساء المسلمين وأطفالهم، هل يقدمون أو لا يقدمون؟ هنا في مسألة الطلب يمنعون خشية أن يصيبوا المسلمين، لكن إذا كان الكافر هو الطالب والمسألة مسألة دفاع عن النفس، يدافعون عن أنفسهم ولو أصابوا بعض المسلمين المتترس بهم، لأنهم إن لم يفعلوا بودروا وقتلوا. لو قال قائل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أليس الله قادر عن يبعدهم عن الكفار ويعذب الكفار؟ لا، الأصل القدرة الإلهية صالحة لكل شيء، يقبض أرواح الكفار وهم في فرشهم ويسلم المسلمون، لكن لابد من الابتلاء، ابتلي هذا بهذا ويضم هذا إلى هذا، لابد من الابتلاء. قد يقول قائل لماذا الكفار الآن يتسلطون على المسلمين؟ الله قادر على أن يبيدهم ويهلكهم، واليهود من 60 أو 70 سنة يعبثون ببيت المقدس، والله قادر على، لكن هناك حكم إلهية مترتبة على هذا الابتلاء. نعم. شلون؟ على بيت المال. وينظر في هذا المسلم المتترس فيه، إذا كانت إقامته لتكثير سواد الكفار فلا دية له. نعم. بأن يطيع الله. لا، أن يقول عامل بالأحسن، بالحسنى، جادب بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، هذا الأصل. لكن قد يعترض هذا الأصل ويقاومه أصول أخرى في أناس تعدى ضررهم وظلمهم، فمثل هذا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، من ظلم يعامل بما يليق به. نعم. وقوله في هذه الآية الكريمة ولا يجرمنكم، معناه لا يحملنكم شنآن قوم على أن لا تعتدوا، على أن تعتدوا. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارت بعدها أن يغضبوا، أي حملتهم على أن يغضبوا. وقال بعض العلماء لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم، وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله أن تعتدوا، أي لا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم. وقرأ بعض السبعة شنآن بسكون النون، ومعنى الشنآن على القراءتين أي بفتح النون وبسكونها البغض، مصدره شنأه إذا أبغضه. وقيل على قراءة سكون النون يكون وصفا كالغضبان، وعلى قراءة إن صدوكم ب بكسر الهمزة، فالمعنى إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم. وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية، وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه، مردود من وجهين: لا يمنع أن يقع الصد مرة ثانية، ويكون الاشتراط له وجه، إن صدوكم يعني مرة ثانية غير الأولى. نعم. الأول منهما أن قراءة إن صدوكم بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها، وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو من السبعة. والثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير كما تدل عليه صيغة إن، لأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنكم تكرر على الشك في حصول الشرط، والإتيان بإن في الشرط يدل على ضعفه وقلة احتماله، بخلاف إذا فإنها للجزم. يقول أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما، شو؟ فإنني لم أجزم. إن، لاحظ الحرف إن، إن شككت وجدتموني جازما، لأن إن تجزم فإلى الشرط وجوابه. وإذا جزمت من حيث المعنى بحيث يتحقق الشرط، فإنني لم أجزم الفاعل والجواب، لأن إذا لا تجزم. نعم. الثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير كما تدل عليه صيغة إن، لأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنكم تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زائد، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر، وهو قوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد، فيقيد الاتفاق في الحكم والسبب. الحكم حبوط العمل في الآيتين، والسبب هو الردة، لكنه في آية مطلق وفي آية أخرى مقيد بالموت على الكفر. وإذا قيل أن الردة جزء من العلة والموت على الكفر جزء ثان، فتكون العلة مركبة من الردة والموت عليها. وفي الآية الثانية لم يوجد الجزء الثاني من العلة. على كل حال، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن صور هذه القاعدة ومما يندرج تحتها من حج ثم ارتد، هل يحج مرة ثانية يعيد، باعتبار أن من يرتد حبط عمله، أو لا يعيد إلا إن مات على الكفر. احتاج إلا أن يعيد مما ترك الكفر، ها؟ يعني لا يحبط عمله، يبقى عمله مقيد حتى يموت على الكفر، موقوف، يعني عمله موقوف على موته على الكفر، فلو رجع لا يلزمه إعادة الحج، فلو رجع مدام ما مات على الكفر فإنه لا يلزمه أن يعيد الحج لأنه لم يتوفر فيه القيد فيمت وهو كافر. المسألة معروفة عند أهل العلم، المالكية لهم رأي والشافعية لهم رأي. نعم. ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد، فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر، وهو قول الشافعي ومن وافقه، خلافا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقا. والعلم عند الله تعالى، قوله تعالى. كم صفحة هذا الآية؟ الجر بالمجاورة واجد. ها؟ ها؟ 11 ثم المسح على الخفين. شو؟ 11 ثم بعدها المسح على الخفين. هي تتعلق بمسح الخفين. مسائل مسح الخفين يعني تستقل. ايش رايكم؟ لأنه الأسابيع القادمة ما فيها دروس لمدة شهر. شهر. إيه. ها؟ الخميس الجاي درو اختبارات. هذا الخميس القريب اختبارات في الجامعة. ها؟ هذا السؤال الأخير بالنسبة للفصل الأول، والاستئناف في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله تعالى، لأنه أطال على جرب المجاورة والخلاف فيه وذكر أمثلة وشواهد رحمه الله. إذا كان يجهز عروس يجوز دفع زكاة إلى أهلها للتجهيز، للتجهيز وها ما هو على العروس، التجهيز على الزوج. عندنا عرف يعني أهل الزوجة يجهزون عندهم. طيب إذا كان المهر كله على الزوجة تأخذ من الزكاة مثل الهنود؟ يجوز رسل المهر على الزوج. ما نقد الله. لا هذا دين، الذهب ديان الحين ما يدا بيد. لا لا ما يجوز، ما عندي الا ذهب. ما عندك الا ذهب ابيعوه عطويه. لا لا ما هذا الدهب. لا بد ان يكون يدا بيد. السلام عليكم. السلام. من تردد في اتباع الجنازه ثم قرر انه يتبع الجنازه، تردد يصل الى حد غلب الظن ولا شك، يعني كان يعني مثل ما نقول بالعامية شغل وانتهى الشغل هذا وقال مثل ما أجلس فاضي بروح الجنازة. له أجره، له أجره، ما عليه. وإذا كان تركه لشغله من أجل الجنازة تأكد شغل. طيب الاتباع هل لابد من المشاركة في الدفن؟ لا لا، حتى توضع. إذا وضعت القبر انتهى خلاص، انتهى. ما هو لازم انتظار الدفن كامل؟ ما يلزم، مجرد إنزالها فقط. إيه. كان أهل صلاة كانوا يتعاملون بالدينار والذهب. إيه. ويعطي دين. وش يبيع؟ ما يبيع يعني، يقول اصبر اصبر قرض. إيه يا أخوي يبي فلوس. إيه. جاء عند الرجال قال ما عندي إلا ذهب، خذ مش حالي قرض. إيه قرض ولا يزيد عليه ولا ينقص. يقول ابي اخذه ب 4000 الحين، وراح بقى في السوق ب 3000 على حسب السوق. لا هو اعطيه على انه ذهب ولا مثل ذهب؟ ذهب ذهب على انه يرجع على ذهب، لازم يرجع ذهب. ما يرجع فلوس؟ لا لا. اي الحفيد يا شيخ يقوم مقام الابن في الميراث اذا مات. اذا مات شو؟ الحفيد ابن الابن ولا الاعمام؟ اي الا له اعمام. لا خلاص محجوب، يحجب من الحفيد، يحجبونه عمومته. ابن ابن يا شيخ ابن ابن عمومته يحجبونه لا يرث معهم.